بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء السماوات مطويات

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فإذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم

أجر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ونحن إذ نودع هذا الشهر الكريم بعد أيام قليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أيها الأخوة الأحباب، حان الآن موعد أذان ظهر الجمعة، ويرفع الأذان مصطفى جميل معجوز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة الأحباب، لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الصائمين والصائمات وبشرهم بالمغفرة والأجر العظيم. يقول سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة الأحباب، ومع الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الكريم والتي يشارك فيها سيد الرئيس حسني مبارك وكبار رجال الدولة وجمع غفير من المصلين بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي: أول ليلة من رمضان ينظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، الثانية أن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، والرابعة يأمر الله جنته: استعدي وتزيني لعبادي، إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. قال رجل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة Oh.